شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور. وكل صغير وكبير مستقر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر. الله الله الله. في مقعد صدق. ما يفتح عليك عند ملك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه Thank you. صدق. في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء you

صدق الله العظيم. الفاتحة. قد في الإسلام والمسلمين.